في آخر أسئلة هذا السائل يذكر ويقول: شاهدت بعض الحجاج في عرفة ومنى يقومون بنزع الإحرام من أجل الاستحمام، وبعد الانتهاء من ذلك يلبسون الإحرام مرة أخرى، فهل هذا جائز؟ نعم، لا حرج. والإنسان ينزع الإحرام للتروش أو للحر، يطرح الرداء عن ظهره من أجل الحر ثم يعيد فلا بأس، أو عند إرادة التروش التبرد ينزع الإحرام إلزام الرداء ثم يتروش ثم يعيدهما، كل هذا لا بأس به، الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.